النور في نحرق وننسى يعني قساس مون في النور في النحر قول انسى هذا غيا نقص دمي منين قانيت ولجدد هني حتى الله كبر الحب كاملين وليني الغرض يوقع يمنع اين نظرني حبو يا اختي هيلي نقصر جد النيتا سام حربي غلقنا ما الشهوة شان تزمرنا ولا تتبرين غي جاريفني ورنقى سكر في الشهوة نوا قد العفو دار ربي فرح ذا وينو يغيط رزم الوقتك رنشكي غارتي قمي لك يحدى البنان غراسنيك ولا تيني دل زهمي منا حغي بضب الزيزة وينوي وراك وكسو لسو غير ميا يفني تغنس كرب الناقسيك المعيشت اللي غرد انت احلى يا نسكر لحساب اللوقتي وراني تشيد لقل عيش وغرا قد العفو دار ربي فرح ذا وينو يغيط رزم الوقتك رنشكي غارتي قمي لك يحدى البناني غراسنيك ولا تيني دل زهمي منا حغي بضب الزيزة وينوي وراك وكسو لسو غير ميا يفني تغنس كرب الناقسيك المعيش اللي غرد انت احلى يا نسكر لحساب اللوقتي وراني تشيد لقل عيش وغرام